نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الحديث الحادي عشر، ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديثا عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنهما. يقول فيه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قوله عن أبي محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب سبط، السبط هو ابن البنت، وذلك أن الحسن رضي الله تعالى عنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة زوجة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فابن البنت يقال له سبط، ابن بنتك سبطك، وابن الابن يقال له حفيد، ابن الابن يقال له حفيد. يقول: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن بنته عليه الصلاة والسلام، وريحانته. الريحانة هي هذه الوردة والزهرة المعروفة طيبة الرائحة، وصفه بذلك لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. شبههما بذلك، كما أن النفس تميل إلى الريحانة لرؤيتها وشم رائحتها الطيبة، كذلك كان صلى الله عليه وسلم يميل إليهما، يستأنس ويسر برؤيتهما وبشمهما كذلك. لأجل هذا شبه بالريحانة. قال رضي الله تعالى عنهما: الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة بعد وفاة أبيه علي بن أبي طالب، ومكث فيها نحو 6 أشهر، ثم تنازل عنها لمعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، جمعا لكلمة المسلمين ودرءا للخلاف والشقاق والقتال، حقنا لدمائهم، توحيدا لصفهم وكلمتهم. تنازل عنها رضي الله تعالى عنه، وبذلك يظهر مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا ابني سيد، يقول للحسن: إن هذا ابني سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري. وتحقق ذلك، فهو علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بعد أن سار كل منهما لقتال الآخر تنازل عنها حقنا لدماء المسلمين وتوحيدا لكلمتهم رضي الله تعالى عن الجميع. والحسن أفضل من الحسين، وإن كان كلاهما له محبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن: اللهم إني أحبه فأحبه. لكن الحسن أفضل عند أهل السنة والجماعة من الحسين، خلافا للرافضة. الرافضة يتعلقون بالحسين أكثر من الحسن، مع أن الحسن أفضل منه، ولكنهم يفعلون ذلك لغرض، وذلك لأن الحسين رضي الله تعالى عنه قتله كان بصورة تثير الأحزان، لأجل هذا هم يدندنون حول ذلك، يثير بها أحزان عامة الناس ويستعطفونهم بذلك. ولهم غلو، الرافضة لهم غلو في أهل البيت، ولهم طامات وأصول تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من كلامه عليه الصلاة والسلام: دع فعل الأمر بمعنى أترك، دع ما يريبك، أي الذي يريبك، والريب هو الشك والتردد في الشيء، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، أي إن كنتم في شك من هذا القرآن. فالريب هو الشك. دع، أي أترك ما يريبك، أي الذي تشك فيه، إلى ما لا يريبك، أي إلى الذي لا تشك فيه. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي تدخل في كثير من أبواب الفقه. فلو شك شخص مثلا هو على وضوء، لكنه شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، نقول له: دع هذا الشك واعمل بماذا؟ باليقين. أنت متيقن أنك متوضئ، ثم شككت هل انتقض وضوءك أو لم ينتقض، فاعمل باليقين ودع الشك، واضح؟ فأنت باق على وضوئك. شخص متيقن أنه محدث، لكنه شك هل توضأ بعد أن أحدث أو لم يتوضأ، نقول له: أنت الآن على الحدث، دع الشك، ابني على اليقين. شخص دخل في الصلاة، صلى ثم شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، نقول له: هنا أنت متيقن أنك صليت ثلاثا، ثم شككت في ماذا؟ في الرابعة، هل صليتها أم لم تصلها، فابني على اليقين واجعلها ثلاثا، ها؟ وقم وأتي بالرابعة. شخص عنده ثوب، شك هل وقعت فيه نجاسة أم لم تقع، نقول له: الأصل في ثوبك أنه طاهر، دع هذا الشك ودع هذه الوساوس واعمل بماذا؟ بالأصل واليقين، وهو الطهارة. شخص تيقن أن امرأة أرضعت، لكنه لا يدري هل أرضعته أربعا أو خمسا، نقول: المتيقن هنا كم؟ أربع. الخامسة مشكوك فيها، تعمل بماذا؟ بالأربع، وعليه فلا يثبت التحريم، فلا تثبت المحرمية بين هذا الرضيع وبين المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرضاعات كما في مسلم في صحيح مسلم بأنهن معلومات، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ب5 رضاعات معلومات، فلا بد من العلم واليقين. وهكذا في بقية الأمور، شخص شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها، نقول له الزوجة في عصمتك، ها؟ وأنت لم تطلقها، الشك هذا دعه واتركه، واضح؟ هذا الحديث أصل في هذا الباب، وهو يزيل القلق والاضطراب والتردد والوساوس، لأن شخص إذا لم يعمل هذه القاعدة فإنه يبتلى بالوسواس الذي يشق عليه معه في جميع أموره. فإذا اعتمد هذا الأصل وهو أنه يعتمد اليقين، وما شك فيه فليدعه يتركه، وهذا أصله موجود، موجود في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، يحس بأنه خرج منه شيء في الصلاة، إما بول وإما ريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن من أنه أحدث، وإلا فإن الشيطان قد يتلاعب، قد يتلاعب ويوهم المصلي بأن شيئا نزل منه فلا يستجب له، ها؟ وليستمر في صلاته حتى يتيقن يقينا واضحا بأنه أحدث، فحينئذ يقطع الصلاة ويذهب ويتطهر ثم يصلي. نعم، نقرأ الحديث الذي بعده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. الحديث الأول السابق، لو شك شخص في شيء هل هو حرام أو حلال، نقول له الأصل ماذا؟ ها؟ الأصل الحل الحلال، فلا ينتقل إلى الحرمة إلا بيقين. لكن لو أراد أن يترك هذا الشيء خوفا من أن يكون حراما فيقع فيه، نقول له ها؟ أفضل، نقول له هذا أفضل اتركه، واضح؟ وهذا من الورع، وهذا من الورع، لأن الورع كما عرفه العلماء بأنه ترك ما قد يضر في الآخرة، والزهد هو ترك ما لا نفع فيه في الآخرة، واضح؟ فلو أراد الشخص أن يحتاط لنفسه وأن يترك ما قد يكون محرما مع أنه لو فعله غير متعمد لا إثم عليه، لكن لو أراد مثلا أن يتنزه ويحتاط لنفسه ويترك فإنه لا حرج عليه في مثل هذا المقام. ثم الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قوله من حسن إسلام المرء هذا خبر مقدم، وقوله تركه ما لا يعنيه هذا مبتدأ مؤخر، أي ترك ما لا يعني الإنسان من حسن إسلامه. وقوله من حسن إسلام المرء أي من كمال وتمام إسلامه تركه ما لا يعنيه. وما لا يعني الشخص هو كل شيء لا تتعلق به ضرورته ولا حاجته في الدنيا ولا في الآخرة، وهو يعم الأقوال والأعمال، فكل قول لا يترتب عليه مصلحة ولا نفع للشخص في الدنيا ولا في الآخرة فهو مما لا يعنيه، وعليه فليتركه. وكل عمل سواء كان عملا قلبيا بأن يتفكر يشغل قلبه بشيء، أو كان من أعمال الجوارح بيديه أو رجليه أو نحو ذلك، إذا لم يعد عليه بنفع في الدنيا ولا في الآخرة فهو كذلك مما لا يعني، فينبغي له أن يتركه. وعلى هذا كثرة القيل والقال فيما لا فائدة فيه بل فيما قد تحصل به مضرة على الشخص، هذا مما لا يعني. وكذلك اللهو واللعب، هذا كذلك مما لا يعني الشخص، لأنه لا يعود له بنفع في الدنيا ولا في الآخرة، بل قد يكون عليه خسارة ووبالا. وكذلك كل الأعمال التي لا يترتب عليها نفع للشخص في الدنيا ولا في الآخرة فإنها مما لا تعني، وإنها لمما ينبغي للشخص أن يتنزه وأن يبتعد عنها. وعلاج ترك ما لا يعني، ما هو علاج ترك ما لا يعني؟ إذا علم الشخص أن الموت بين يديه وأنه يمكن أن يفاجئه في أي لحظة من اللحظات، وأن جميع أقواله وأعماله محصاة عليه، كل دقيق وجليل يحصى عليه ويكتب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إذا علم العبد أن الموت بين يديه في أي لحظة من اللحظات وأنه محاسب على أقواله وأعماله صغيرها وكبيرها، وأن عمره هذا فرصة لا ترجع إليه مرة أخرى أبدا لن ترجع، إذا جاء الموت وقال رب ارجعون يقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أبدا مهما كانت لن تؤخر، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا علم هذا العبد وعلم أن عمره هذا فرصة وأنه يستطيع أن يقتنص بلسانه وقلبه وجوارحه من الجواهر واللآلئ ومن حور العين ومن القصور، يستطيع أن يقتنص بها الشيء الكثير، إذا علم هذا وتيقن هذا فإنه حينئذ لا يمكن أبدا أن يشغل نفسه بما لا يعني. لكن القلوب إذا كانت في غفلة من الموت وطال أملها حصل هذا الفتور وحصل هذا التقصير ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات وهو الموت. لأن الذي يعلم أنه معرض للموت في أي لحظة من اللحظات لا يمكن أبدا أن يفرق. بالله عليكم، لو قيل لأحدنا، أنتم كما تلاحظون الآن الشخص يمرض في المستشفى ويصاب بمرض خطير، يقال له: ما بقي لك إلا يوم أو يومان، كيف تكون حاله؟ لو قيل لأحدنا، لو جاءنا خبر صادق بأننا مثلا نموت غدا، كيف تكون حالنا؟ نزل المسجد صح؟ نصلي صلاة، ها؟ ما بعدها صلاة، نسجد إلى أن يسود الوجه من كثرة السجود، وندعو ونبكي ونستغفر. يحصل هذا أو ليس بهذا؟ لماذا؟ لأننا تيقننا أننا سنموت، وهذا الخبر يأتينا من الصادق المصدوق، يأتينا من كتاب الله، ويأتينا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأننا سنموت. إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. وأنتم تلاحظون في يومنا هذا: فلان جلطة، فلان سكتة قلبية، فلان ذبحة صدرية، فلان، ها؟ كم وكم تعددت الأسباب، والموت واحد: أحداث، سيارات، طائرات، كلنا سيموت. إذا علم الشخص هذا علما يقينيا فإنه سيترك ما لا يعنيه وينشغل بما يعنيه. فهذا هو علاج ترك ما لا يعني. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كما يقول الحسن البصري، يقول: أدركنا أقواما كانوا على ساعاتهم أشفق منكم على دراهمكم ودنانيركم. كان الشخص لا يصرف ديناره ودرهمه إلا فيما إيه؟ إلا فيما ينفعه. كذلك كانت ساعاتهم لا يصرفون منها شيئا إلا فيما يعود عليهم بالنفع. الآن نحن الآن واقعنا الآن ما نصرف الفلوس هذه إلا فيما ينفع في الغالب العام، وإن كان بعض الناس هداهم الله يصرفون هذه الأموال التي خولهم الله فيها في غير مرضات الله جل وعلا، يدخنون بأموال الله التي جعلها عندهم أمانة، يفسدون أبدانهم. أولا يصرفون هذه الأموال من غير فائدة، ثانيا تجر عليهم البلاء والضرر. الدخان هذا محرم، الدخان، استعمال السجائر هذا لا يجوز، هذا فيه ضرر على الجسم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله أرحم منا بأنفسنا، من أمهاتنا وآبائنا: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ونحن نصرف هذه الأموال في غير مرضات الله جل وعلا، نفسد هذه الصحة والنعمة التي أعطانا الله تبارك وتعالى. هذه أمانة عندك، ما يجوز، ولهذا ما يجوز لك أن تقتل نفسك. من عظائم الأمور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن من قتل نفسه بشيء فإنه يقتل نفسه في نار جهنم بما قتل به نفسه في الدنيا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأمر خطير. فنفسك أمانة عندك، لا يجوز لك أن تقتلها. عينك أمانة، لا يجوز لك أن تسقعها. كذلك جميع أجزاء جسدك أمانة عندك، لا يجوز لك أن تتلف شيئا من جسمك وأعضائك بحال من الأحوال، ستسأل عنه يوم القيامة. والدخان هذا أنتم ترون في علب الدخان التحذير الرسمي وأنه سبب رئيسي لمرض السرطان والقلب والشرايين، هذا بإجماع الأطباء ما في خلاف، والعلماء على تحريمه لما فيه من المفاسد والأضرار العظيمة، والملايين من الناس يموتون بسبب هذا الدخان، بس أنتم ما تلاحظون، لكن كثير من الناس يموتون بسبب هذا سم. ومن ذلك كذلك القات، هذه البلوى التي انتشرت في الآونة الأخيرة عندنا والتي لم نكن نعرفها أبدا، ما كنا إلا نسمع بها في بلادنا هذه، أما رؤيتها ما كنا نراها، نجد الناس يصرفون المئات بل الآلاف من الريالات في شراء هذه الشجرة الخبيثة، ويجلسون يمضغون كما تمضغ البهائم. وحصلت من المفاسد في البيوت، حصلت السرقات، وحصلت الفواحش بسبب هذا. يريد شخص أن يخجل، ماذا يعمل؟ حصل اللواط، انتشر بسبب هذا. السرقات، يريد أن يخزن، ماذا يعمل؟ يسرق أو يأخذ أشياء من أغراض البيت، أنبوبة غاز أو أي حاجة يبيع، خلاص الرجال دايق، ما يريد أن يصدر. هذا مما يدلك على أنه سم وأنه مخدر، فلا يجوز تعاطي هذا. وكم من شخص طلق زوجته أو باع ذهبها وحصلت من المشاكل والمفاسد والشقاق في البيوت بسبب هذه الشيء الخبيث، فلا يجوز للعاقل المسلم أن يتعاطى هذه الشجرة، وهي ممنوعة دوليا في كثير من البلاد، وهي معدولة من المخدرات، وعقوبتها الإعدام قتلا في كثير من البلاد. فهل من عاقل وهل من مستمع؟ ألا تتقون الله أيها الإخوة؟ ألا نتقي الله جل وعلا؟ فإننا سنقف بين يديه في يوم من الأيام ويسألنا عن كل صغيرة وكبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.